يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وهو في الفقه المقارن. وقفنا عند المسألة رقم 576. قال: واختلفوا في الدين هل يمنع وجوب الزكاة، اللي عليه دين هل تسقط عنه الزكاة؟ قال: فمذهب أبي حنيفة أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة. نقول الأموال الباطنة اللي هي غير الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، يعني الزروع والثمار وبهيمة الأنعام هذه أموال ظاهرة، والباطنة تكون الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه أموال باطنة. فهناك دين للعباد له مطالب من العباد، وهناك دين لله، هناك دين لله تعالى اللي هو يعني ما عليه من الزكوات التي لم يؤدها، كفارات الأيمان، إذا كان لم يحج هل يخرج من ماله ما يحج به عنه، فهذه ديون لله تعالى. فهناك ديون لله وديون للعباد، ديون للعباد مثلا ثمن مبيع اشتراه لم يسدد ثمنه، أجرة أجير عمل عنده، قرض اقترضه لم يؤده، وهكذا. فالإمام أبو حنيفة يقول إذا كان الدين له مطالب من جهة العباد فإنه يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وإذا زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة، فمنع بمقدار ما بقي منه. وقال مالك: لا يمنع من الأموال الظاهرة ويمنع من الأموال الباطنة. وطبعا مشكلة الظاهرة أنه يعني الفقهاء يريدون سد الذريعة، لأن أموال الظاهرة هذه الحاكم يبعث من يجمع الزكوات، فسدا لذريعة الاحتيال، يعني ان مثلا يجي الحاكم يبعث المصدق اللي هو العامل مثلا يروح يجمع زكاة الزروع والثمار من هذه المزرعة، فهو شايف امام الزروع المحصول مثلا مقداره مثلا 100 وسق مثلا، و مثلا 500 وسق مثلا او كذا الى اخره، فعنده يعني هذا المقدار، وهو سيأخذ منه العشر اذا كان يسقى بماء المطر، فيجي يطلب منه ان يخرج العشر، يقول له ان علي ديون مقدارها كذا وكذا، والمحصول هذا كله يعني لا يسدد ما علي من الديون، وانا يتهرب من الزكاة، او يكون عنده بهيمة انعام، عنده مثلا مئات الإبل أو البقر أو كذا، ويروح مثلا مصدق عشان يأخذ منه الزكاة، فيدعي أنه عليه ديون أو كذا، فيتهرب من الزكاة. فلذلك يعني نجد من الفقهاء من يقول في الأموال الظاهرة لا، هذه خلاص المصدق يروح يأخذ منه الزكاة وعليه دين، ما عليه دين من الشغل المصدق، ولكن هو الأموال الباطنة هذه هو التي يزكيها بنفسه، يعني ما عنده من الذهب والفضة هذه الحاكم ما حيجي يعني يحسب كم عنده من، فهذه بينه وبين الله، فهو بيخرج إذا كان عليه ديون يعني تستغرق ماله، يعني فهذه التي تؤثر يعني. فعند مالك الدين لا يمنع من الأموال الظاهرة ويمنع من الأموال الباطنة. وعن الشافعي قولان في الجميع أظهرهما أنه لا يمنع. وقال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة، وعنه في الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما لا يمنع والأخرى يمنع. إذن هذه هي مذاهب الفقهاء في مسألة الدين، هل يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة. قال: واختلفوا هل يلزم إخراج الزكاة عن الدين قبل قبضه إذا حال عليه الحول. يعني الآن هناك دين لك ودين عليك، ماشي، دين لك ودين عليك. المسألة اللي فاتت كانت في الديون التي عليك، في الديون التي عليك، يعني أنت مثلا إيه الأموال التي معك، مثلا معك 5,000 دولار وأنت عليك دين 5,000 أو 10,000 أو يعني الدين يعني مثل ما معك من المال، أو يعني إذا قضيت الدين لن يتبقى لك يعني إلا إيه أقل من النصاب مثلا، أقل من النصاب أو لا يتبقى لك شيء. ففي هذه الحالة، أو حتى يعني لو الدين مثلا سيأخذ مثلا نصف مالك، فهل تزكي عن المال كله ولا تزكي عن النصف بس اللي هو المتبقي بعد ما عليك من الديون وهكذا. فهنا يعني الأقوال أن الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة، أو نفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فيمنع وجوب الزكاة، الزكاة لا تجب في الأموال الباطنة إذا كان عليك دين في الذهب والفضة وعروض التجارة، ولكن في الزروع والثمار والبهيمة الأنعام فالديون لا تسقط وجوب الزكاة فيها. وكذلك أيضا لدفع الريبة عن نفس الإنسان، يعني لو إنسان مثلا عنده بهيمة أنعام وزروع وثمار الظاهرة والناس كلها يرونها، فإذا هو لم يخرج زكاتها بزعم أنه عليه ديون أو كذا، فهو أمام الناس يظنون أنه ما أخرج الزكاة، يعني فيجلب لنفسه التهمة والريبة، وكذلك يعني ذريعة الاحتيال على المصدق وكذا. فمن الفقهاء يعني كما مر من فرق بين الظاهر والباطن. طيب انتقلنا للمسألة الأخرى وهي الدين الذي لك عند الآخرين، يعني أنت أقرضت ناسا ولك أموال عندهم أو بعت أشياء ولم يسددوا لك ثمنها، فأنت لك 1,000 دولار عند هذا و2,000 عند هذا و3,000 عند هذا، فلك أموال عند الناس، هل تزكي عن هذه الأموال قبل أن تقبضها؟ أنت لسه ما قبضت الأموال، يعني أنت لك 1,000 دولار عند زيد و2,000 دولار عند عمرو و3,000 عند بكر ولسه ما رجعوا لك الأموال، والآن جاء مر عليك سنة، هل تزكي عن هذه الأموال وهي في أيدي المقترضين أو لا تزكي؟ إذا حال عليه الحول، يعني إذا حال الحول ولكن المال لم تقبضه، هو الدين موجود في أيدي الآخرين. فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا كان له دين على رجل فحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة لم يلزمه أداؤها قبل القبض، سواء أكان مقدورا على أخذه أو لم يكن، فإذا قبضه زكاه لما مضى. فإذن يقول أبو حنيفة وأحمد: قال الديون التي لك عند الآخرين لا تزكيها إلا إذا قبضتها، يعني لو لك مثلا 10,000 دولار هي حقوق لك ولكنها عند الناس، فكل سنة يحول الحول وأنت الأموال ليست في يدك، فيقول ليس عليك زكاة، ولكن تحسب يعني أن هذه السنة كان عليك تخرج مثلا احنا نقول هي 10,000، عن كل 1,000 عليك 25 دولار، عن كل 1,000 ف10,000 هيكون عليك كم؟ 250 مثلا، فالسنة دي عليك 250 دولار، بس ايه تحسبها في ذمتك يعني، لكن ما تخرجها، يعني لا يجب عليك اخراجها. طبعا اذا اخرجتها تطوعا يعني وابراء للثمة هذا خير وبركة، يعني لا لوم عليك يعني، لكن اذا يعني إذا تنظر يعني هل يجب عليك إخراجها، فعند أبي حنيفة وأحمد قال لا يجب إخراجها، لكن تحسب أن عليك 250، السنة اللي بعديها برضو عليك 250 أخرى مثلا، فلو جاء ردها لك مثلا بعد ذلك فتروح تطلع مثلا لو بعد السنتين ردها يبقى أنت عليك 250 عن زكاة العام الماضي و250 عن هذا العام، فتطلع 500 مثلا وتحتفظ لنفسك 900-9,500 مثلا يعني. طيب قال: وقال مالك: إن كان مديرا والمال على حاضر مليء زكاه، وإلا فلا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، وإلا فلا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى. احنا مر بنا مصطلح المدير والمحتكر، تذكرون مر بنا مصطلح المدير والمحتكر. فالمدير اللي هو بيكون ايه عنده اموال تجارة، يعني بيبيع ويشتري ويبيع ويشتري باستمرار، بيبيع بسعر السوق، يعني بيروح مثلا عنده مثلا عندك 10,000 دولار ويشتري بها بضاعة وبعدين يبيعها بسعر السوق، والله مرة دي البضاعة اشتراها ب10 وبيعها ب8 وبعدين يشتري بضاعة ثانية وبيعها ب12 وبعدين يشتري بضاعة ثالثة ويبيعها أقل بأكثر. هو يعني المهم بيشغل المال، يعني ما بغض النظر عن سعر السوق زاد نقص، هو بيشتري ويبيع باستمرار بحيث البضاعة تكون متوفرة وموجودة باستمرار، مرة يربح مرة كده. فقال إذا كان هو مديرا وله أموال عند الآخرين يزكيها، بس بشرط أن أمواله تكون على مليء، على مليء، المليء اللي هو يعني على شخص غني وكذلك يعني مجرب عليه أنه هو غير مماطل يعني ويسدد في الوقت وكذا. فيقول يعني إذا كنت تاجرا ولك أموال عند الناس، التاجر عادة بيكون له أموال عند الناس، بيعطي الناس بضائع وله هي أموال عنده. فإذا كان مديرا وله أموال على شخص مليء، الأموال لك عند الناس، يعني عند الناس إيه تبتتعامل معهم باستمرار ودايما بيدفعوا في يدفعون في الوقت وهم أغنياء مقتدرون، فهذا تزكيه، تزكي المال حتى لو هو ليس عندك، حتى لو المال لم تقبضه تزكي كل سنة، تزكي تشوف ما لك عند الناس وتزكي. وإلا في الصور الأخرى، يعني إذا لم يكن مديرا أو كان الدين ليس على مليء وإنما على معسر، المقابل للمليء اللي هو المعسر ومثله المماطل، يعني أحيانا إيه يكون لك دين على شخص ولكن هذا الشخص أنت إيه جربته أو مثلا بعد ما أقرضته أو اشترى منك اكتشفت أو الناس أخبروك اللي تعاملوا معه وكذا أنه إنسان مماطل لا يسدد معه، اقترض من زيد ومن عمرو وكذا ولهم سنوات يطالبونه وهو لا يسدد، إما هو غني ولكنه مماطل ويحتال ويتهرب من السداد، أو أنه معسر، قد يكون يعني عدم السداد لأنه معسر، يعني هو صح اقترض أموال من الناس وبعدين هو فقير، يعني حصلت له مشكلة ولا كذا أفلس وليس عنده مال يقضي ما عليه. فالدين الذي لك عند المعسرين والمماطلين، فقال هذا لا تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته لما مضى. هذا كلام الإمام مالك. قال وقال الشافعي إن كان على مليء يقدر على أخذه منه من غير مرافعة إلى حاكم لزمته زكاته وإن لم يقبضه، وإن كان على مليء حاضرا إلا أنه يحوجه إلى مرافعة واستعداء عليه، أو كان على غائب لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه. الإمام الشافعي رحمه الله فصل في موضوع الديون التي لك عند الآخرين، قال الصورة الأولى دين لك على مليء لا يحوجك إلى مرافعة حاكم، يعني إنسان أمين وغني وغير مماطل، وقت ما تطلب منه حقوقك يسدد لك إياها بدون يعني مشاكل. فهذا الدين الذي لك عنده عليك أن تزكيه حتى ولو لم إيه تقبضه، لأنه المال موضوع في أمان. يعني في عصرنا الحاضر اللي هو الدين الذي لك على مليء اللي هو مثل الأموال اللي هي في البنك، يعني وضع الأموال في البنك هو يعتبر إقراضا، يعني توصفها الشرعي أنك إيه كأنك تقرض يعني هذه الأموال، فكأنك ما تضع المال في البنك يعني هو هذا كأنه إقراض للبنك، بس أموالك اللي في البنك هذه في أمان، يعني هذا مثال للمقترض المليء، في أي وقت تروح تحتاج أموالك تذهب للبنك وتأخذ أموال، إلا مثلا في بعض الظروف في بعض البلاد مثلا بيكون فيها مشاكل سياسية ولا اقتصادية ولا كذا، الأموال حجر عليها في البنك والبنوك لا تسدد وما فيهاش سيولة ما فيهاش كذا، يصبح هذا مثل الدين على معسر. لكن إذا الوضع يعني البلد يعني الوضع السياسي والاقتصادي بها مستقر والبنوك يعني المال الذي تضعه فيها في أي وقت تطلبه وتأخذه، فإذا هذا يعتبر المال كأنه في جيبك يعني هو، وكذلك نفس الشيء المال الذي يعني أعطيته يعني للشخص المليء فهذا تزكيه وإلا تقبضه. وإن كان على مليء حاضرا إلا أنه يحوجه إلى مرافعة واستعداء، يعني هو المال عند شخص غني لكن لن يسدد لك إلا رحت اشتكيته للحاكم أو رحت استعديت عليه، يعني رحت تكلم مثلا وجهاء قبيلته ولا عشيرته ولا كذا حتى يضغطوا عليه ويكلموه، فمحتاج يعني تستعدي الناس عليه حتى تلجئه إلى السداد أو تشتكيه للحاكم حتى يسدد، فحينئذ لا تزكيه حتى تقبضه. ونفس الشيء لو كان على غائب، لو هو على مليء ولكنه غائب، المليء هذا في بلد أخرى في بلد أخرى، فلا تزكيه حتى تقبضه، يعني لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإذا قبضه أخرج لما مضى قولا واحدا، أو إن كان على معسر لم يلزمه أداؤها عما عليه. إذا كان الدين لك على معسر فلا يلزمك أن تؤدي الزكاة. فإذا أيسر وقبضه منه فهل يلزمه أداؤه لما مضى فيه؟ له قولان. يعني لو كان الدين لك دين عند شخص معسر وظل معسرا مثلا 10 سنوات وكذا، وأنت يعني يا اسم أنت ليس عليك أن تزكي هذا المال، لك مثلا 10,000 دولار اقترضها منك زيد مثلا شخص من الناس وهو معسر ومفلس وليس عندك أمل أنه يسدد، يعني أو عندك شك كبير أنه سيستطيع السداد، فأنت لا يجب عليك أن تزكي. لو جاء بعد 10 سنوات ورجع لك المال، فهل تزكي عن 10 سنوات الماضية أو تبدأ حولا جديدا من تاريخ قبضه؟ أو يعني في رأي آخر أنه هو تزكي عن سنة واحدة فقط، عن السنة الأخيرة فقط، وأما السنوات الأخرى فسقطت. قال واختلفوا في المال المضمار وهو المدفون في صحراء وقد نسي مكانه، والمال الواقع في البحر، والدين المجحود إذا حلف ولا بينة له. فقال أبو حنيفة لا زكاة فيه للمدة التي لا تقدر فيها عليه، فيستقبل به حولا من حين قدر عليه. يعني هذا النوع من الأموال، يعني أموال ميؤوس منها، يعني أموال ميؤوس منها. هو يعرف أن عنده مال، هو كان أحيانا بعض الناس كان يخبئ المال في الصحراء، يروح مثلا يعلم علامة معينة وكذا عند جبل معين أو شجرة معينة وكذا، ويحفر حفرة ويخبي ماله فيها، وبعدين نسي وخبيه خبى عن نفسه يعني فهو خبى عشان الناس ما فهو نفسه نسي، هو حطه عند جبل معين أو شجرة معينة، وين راح يفتش عند الجبل هذا لم يجد الجبل هذا لم يجد الشجرة هذه، ونسي يعني وضعه في أي مكان. فهو يعني هذا مال ميؤوس منه، بس هو طبعا بيظل يعني يحاول وكذا، فممكن بعد محاولات بعد 10 سنوات ولا 15 سنة، ولكن يعني حصل مثلا إما هو ظل يكرر في الأماكن مختلفة أو تذكر علامة معينة أو وجد أي قرينة أو شيء أو عثر عليه شخص آخر ولا كذا ورده، المهم يعني عثر عليه بعد السنوات الطويلة. فأبو حنيفة رحمه الله قال أول ما يحصل عليه يبدأ يحتسب حولا من تاريخ الحصول عليه، السنوات اللي مضت هذه خلاص سقطت. وكذلك مال مثلا سقط منه في البحر فهذا ميؤوس منه، لو عثر عليه بعد ذلك بأمر الله تعالى بعد عدة سنوات ولا الناس بيصطادوا ولا كذا وجدوا السرة اللي فيها، هو كان مبلغ مثلا أهل قريته أنه فقد سرة كذا في البحر ودوروا معاه مال، بعدين عثروا عليها بعد سنوات ولا كذا، فقد يبتدئ حولا جديدا. ونفس الشيء الدين المجحود اللي هو كان له دين على شخص وليس معه بينة، يعني إذا حلف، تعرفون في موضوع الدعاوى والبينات يعني كما درستم في الفقه، يعني في موضوع الدعاوى والبينات، إذا جاء مثلا زيد له دين على عمرو، فراح زيد مثلا للحاكم للقاضي وقال له أنا لي مثلا 5,000 دولار عند عمرو، فالقاضي يقول يسأل عمرو يعني هل تقر بهذا؟ يقول لك لا لا أقر، ما لوش عندي حاجة ولا قتلت منه شيء. فيطلب من ايه من زيد يقول له طيب عندك بينة، عندك شهود اثباتات بهذا الشيء، او كتب لك كتابا، لك شهود، لك، ما عندوش اي دليل على هذا. فالبينة على المدعي واليمين على من انكر. فيرجع يروح لعمر هذا ويقول له احلف انك ايه ليس عليك لزيد يعني اموال، وانك ما اخذت منه هذا الدين. فاذا حلف عمر فيبرئه، خلاص برأه بهذا. طبعا في موضوع اللي هو رد، في موضوع النقول ورد اليمين وكذا، هناك تفصيلات أخرى يعني. بس القصد هنا يعني إذا لم يكن معه بينة والمدين حلف جحد الدين وحلف أنه ليس عليه دين وحلف، والدائن ليس معه بينة، فهذا مثل المال أيضا اللي هو الميؤوس منه يعني، خلاص ما فيش وسيلة لاسترجاع. فلو حصل بعد ذلك والمدين هذا مثلا تاب إلى الله ورد المال، أو أن المدين نفسه مثلا كان ناسيا وبعدين تذكر ورد المال، أو لأي سبب كان، فإذا المال رد إليه فقد يبدأ إيه حولا جديدا من تاريخ قبضه. وقال مالك يزكيه مالكه إذا وجده لعام واحد، إذا كان دفينا رواية واحدة. الإمام مالك يقول هذا النوع من الأموال اللي هو كان ميؤوسا منها، إذا عثر عليها أول ما يعثر عليها مش يبدأ حولا جديدا، وإنما إيه يزكي عن حول واحد، يعني عن السنة الأخيرة الماضية يزكيه من تاريخ قبضه، يزكي عن آخر السنة فقط، وبعدين يبدأ يعني يعد حوله ويزكي مرة تانية بعد حوله. بس القصد اللي هو المرة الأولى اللي هو يوم ما قبض هل عليها زكاة هذه السنة ولا يعني كان عند مالك، أو أن يبدأ حولا جديدا ويزكي بعد سنة من تاريخ قبضه عند أبي حنيفة. قال واختلفت الرواية عنه هل يزكيه لأكثر من عام، ففي رواية يعني عن مالك أنه يزكيه على الإطلاق، والثانية لا يزكيه على الإطلاق، والثالثة لا يزكيه على الإطلاق، ينبغي أن يكون لا يزكيه إلا من عام على الإطلاق، وإلا فيستأنف إن كان في الدار زكاة، وإن كان في صحراء فلا زكاة عليه. يعني إن المال المفقود هذا هل فقد في الدار ولا فقد في صحراء، يعني أحيانا يحصل نفس الشيء، ممكن مرات هو يخبئ المال في مكان في داره، خاصة لو داره واسعة، أو ممكن يحفر داخل الدار في موضع مثلا ويدفن فيها المال وبعدين لم يجده. ففي تفرقة يعني بين ان هو يستأنف ان كان في الدار، وان كان في صحراء فلا زكاة عليه. واما الدين المجحود، يعني الإمام مالك بيفرق بين هذه الصور، المال المفقود في الدار والمال المفقود في الصحراء، والمال المجحود اللي هو له دين عند شخص وجحده يعني أنكره. وأما المجحود فيزكيه إذا قبضه لعام واحد. وللشافعي فيه إذا كان في صحراء ونسي موضعه قولان، وكذلك في المال المجحود. وقال أحمد يزكي الكل إذا قبضه لما مضى. إمام أحمد قال كل هذه الأنواع إذا قبضها يزكي عن السنوات الماضية. هذا موضوع زكاة المعدن، خليها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. خلاص الشيخ موسى إن شاء الله همورك زمان زمان. حاضر إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. نتأكد منه إن شاء الله. في فترة العام وجد المال. بعد يعني أكثر من عام وجد المال، هذا المقصود. بس في أيضا لو يزكيه لعام واحد لما ضعف، هو في مسألة. نعم. هذا صلى الله عليه وسلم.